قاد كاوى كاوى يا من لي قلبي قاد كاوى كاوى ولم نجد له في الدواء دواء يحل في شرع الهوى يا لا لا قدني ولا حول ولا يحل في شرع الهوى يا لا لا قدني ولا حول ولا كأنه هو هو يوسف الشمس منه تكسف يا لا والبدر منه أخجل الشمس منه تكسف يا لا والبدر منه أخجل تسخيف عني عطف عليا وارحمني.